بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 26 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في السمعيات الأخروية والبرزخية والبعثية، أي في الأمور الثابتة بدليل السمع لا بدليل العقل، مما يتعلق بأمر الآخرة وأمر البرزخ وأمر البعث. فقال رحمه الله: وكل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإخبار، فذاك حق كائن لا يمترى فيه ما كان حديثا يفترى. فذاك حق كائن لا يمترى فيه ما كان حديثا يفترى، أي ما جاء من الأخبار عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي اسمه محمد وأحمد لكثرة محامده وكثرة حمد الناس له، وهو محمود في الأرض وفي السماء، محمود من خالقه ومن الناس. المخصوص بالإكبار، أي المخصوص بالتعظيم والإجلال، فإن الله عز وجل عظم ذكره وأعلى شأنه وجعل اسمه على قوائم العرش، جعل اسمه على قوائم العرش. ولهذا جاء في الحديث الذي ضعفه جمع من المحدثين أن آدم عليه السلام لما تاب متوسلا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله الله عز وجل: وكيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال: نظرت إلى اسمه مقرونا باسمك فعلمت أنه لا يكون إلا لصاحب شرف عظيم ومكان كبير. والحديث كما قلنا فيه ضعف، أو حديث ضعيف، ولكنه لا يبنى عليه أحكام شرعية، فالأمر فيه واسع. قال: المخصوص بالإخبار، قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصوص بالتعظيم والإجلال، فإنه قد مدحه ربه جل وعلا فقال: ورفعنا لك ذكرك، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال: ما زاغ البصر وما طغى، فزكى قلبه وزكى سمعه وزكى أخلاقه، ورفع ذكره وأعلى شأنه. قال: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مما ثبت وصح، فذاك حق كائن لا يمترى، أي لا يشك فيه، لا يمترى فيه، وما كان حديثا يفترى، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من مثل ماذا؟ قال: مثل السؤال وعذاب القبر، والبعث للأبدان يوم الحشر. مثل السؤال، أي سؤال منكر ونكير، وقد ثبت سؤالهما في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ يرحمك الله، يسألانه: من ربك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: نبي محمد. ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيفتح له إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحانها، وهو يطلع على نعيمها. وأما الكافر أو المنافق فتسأله الملائكة: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. ما ربك؟ ها ها لا أدري. فيضرب بمطرقة من حديد فيسمع صوته كل شيء إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى النار، وعالم الآخرة غير عالم الدنيا، فإننا قد نفتح القبر ولا نرى شيئا، لأن ذلك نظام آخر وقانون آخر، ليس هو القانون الذي ندركه نحن معشر الأحياء. قال: مثل السؤال، وسميا منكرا ونكير لنكارتهما. سميا بمنكر ونكير لنكارتهما، فليس على هيئة الإنس، وليس على الهيئة التي تعهد وتعرف، وليس على الهيئة التي تؤنس وترضى، بل هما على هيئة فيها من الشدة ما فيها. قال: مثل السؤال وعذاب القبر. وعذاب القبر جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وصح وثبت، وقد جاءت إليه الإشارة في كتاب الله تعالى أيضا. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إشارة إلى العرض قبل الآخرة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، فهذا إشارة إلى عذاب القبر. وقال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن العذاب الأدنى عذاب القبر أو عقوبة الدنيا قبل ذلك، على أقوال في تفسير الآية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بول، في رواية من بوله. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخبرت فيه أن الناس يعذبون، كما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فكل هذا مثبت لعذاب القبر. ولهذا ذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، إلى إثبات عذاب القبر، ونفته المعتزلة أو بعضهم. قال: والبعث للأبدان، أي ونثبت البعث للأبدان الذي جاء في كتاب الله تعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون. والبعث للأبدان، والبعث في اللغة التحريك والإنهاض، التحريك والإنهاض. إذا أتيت لتنهض شخصا وتحركه فذاك يسمى بعثا. وأما في الاصطلاح فالبعث هو إخراج الموتى من قبورهم وإعطائهم الحياة ليقوموا للحساب. قال: والبعث للأبدان يوم الحشر. والبعث للأبدان، وهنا يشير إلى أن البعث ليس للأرواح بل للأرواح والأبدان. قال: والبعث للأبدان، طبعا مع الأرواح، لأنه لا قائل بأن الأبدان تبعث بدون أرواح، لكن هناك من قال الأرواح تبعث بدون أبدان. والبعث للأبدان يوم الحشر. والبعث للأبدان يوم الحشر، يوم الحشر أي يوم حشر الناس إلى ساحة الحساب، لأن الحشر كما يطلق على ذلك يطلق على أشياء أخرى مثل حشر النار التي تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، ومثل الحشر لليهود من المدينة إلى الشام التي نزلت فيها سورة الحشر. لكن المراد هنا هو الحشر سوق الناس إلى أرض الحساب، سوقهم إلى أرض الحساب. قال بعينها لا مثلها إجماعا والاختلاف بعد هذا شاع. بعينها لا مثلها إجماعا، أي أن الذي تبعث هي ذات الأبدان بعينها الأبدان، لا أن الله تعالى يبدل أبدانا أخرى مقام تلك الأبدان، فالذي ينعم هو تلك الأبدان التي أطاعت، والذي يعذب هو تلك الأبدان التي عصت، وليس مثلها، ليس أن الله يخلق مثلها. قال بعينها لا مثلها إجماعا، لأنه لو كان المعذب غيرها لعذب ما لم يعصي أو من لم يعصي، والعذاب إنما يكون على من قارف الذنب والمعصية. وأما قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، فهذا تبديل في الزمان وليس تبديلا للذوات. قال بعينها لا مثلها إجماعا، أي أنه كلما نضجت تلك الجلود أعاد الله تعالى نفس تلك الجلود، بدلناهم جلودا، فالتبديل إنما هو في الزمان بعد أن تفنى تلك الجلود يعيدها الله تعالى ذاتها لتعذب مرة ثانية. بدلناهم جلودا غيرها، أي غيرها في الزمان لا غيرها في الذات. قال بعينها لا مثلها إجماعا والاختلاف، هذه إجماع، والاختلاف بعد هذا شاع. هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى؟ والاختلاف بعد هذا شاع، هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محض إليها يعزى؟ يقول أما أن الأبدان تعاد فهذا لا خلاف فيه، لكن ما هو الذي يعاد؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هل تعاد هذه الأبدان بعد تفريقها أم بعد فنائها؟ أي أنها عندما تبلى في التراب وبحيث لا يبقى جوهرين مجتمعين تتفرق، ثم يأمر الله تعالى تلك الجواهر بالاجتماع مرة ثانية، أم أنها تفنى ثم يخلقها الله مرة ثانية؟ هذا وقع فيه الخلاف. هذا معنى قوله هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء، هل تلك الأجزاء تفرقت أو عدم محض، أو أنها فنيت أو عدم محض إليها يعزى. القولان واردان، وكل منهما من حيث العقل جائز، هذا جائز وهذا جائز، وليس فيهما معارضة لشيء من الشرع. لو قال قائل بهذا أو قال قائل بهذا فلا إشكال. قال لكن هذا باعتبار ما ورد، والكل في الجواز بالعقل الطرد. لكن هذا، أي هذا الاختلاف، أنه هل هو إعادة تلك الأجزاء أم خلقها مرة ثانية، هذا باعتبار ما ورد، أي أن هذا الاختلاف سببه ما ورد من النصوص في ذلك، وأما من حيث العقل فالكل جائز، ولهذا قال والكل في الجواز بالعقل الطرد. قال واستثني من ذا الخلف عجب الذنب وما أتت فيه النصوص كالنبي. واستثني من ذا الخلف عجب الذنب، أي هذا الخلاف يستثنى منه عجب الذنب، فعجب الذنب لا يفنى يبقى. اكتبوها إذن. واستثني من ذا الخلف عجب الذنب، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. والأحاديث التي وردت في عجب الذنب متعددة. قال: وما أتت فيه النصوص. إذن عجب الذنب مستثنى من الفناء. ثانيا: ما أتت به النصوص كالنبي، ولم يقل وما أتت به النصوص هو النبي، وإنما قال كالنبي، والكاف هذه للتمثيل لا تفيد الحصر، فيلحق بالأنبياء غير الأنبياء من الشهداء ومن أراد الله عز وجل حفظ أجسادهم، يدخل في ذلك بعض الأولياء ونحو ذلك. ولهذا قال: وما أتت فيه النصوص كالنبي. النبي أي الأنبياء، وليس المقصود بالنبي نبيا واحدا، بل كل الأنبياء لا تبلى أجسادهم، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وللإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى جزءا جمع فيه الأحاديث الدالة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال: كالنبي. وأما الشهداء فكذلك أيضا، كما في قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: واختلفوا في عود وقت وعرض. الآن الأجساد تعاد، طيب هل يعاد الوقت وهل يعاد العرض أم لا؟ اختلفوا. قال: واختلفوا في عود وقت. الأوقات هل تعاد أم لا؟ قيل: تعاد الأوقات. وكيف يعاد وقت زيد مثلا؟ فعل كذا ثم فعل كذا ثم أطاع ثم عصى ثم ذهب ثم جاء، ثم أفعاله وأقواله كيف تعاد؟ قال بعض العلماء: تعاد في وقت سريع. إذا كان البشر الآن، أنا أقول هذا لمن يستبعد الصورة فقط، وإلا فمن ثبت يقينه وإيمانه أن الله عز وجل على كل شيء قدير فإنه لا يستبعد شيئا من ذلك. نحن الآن لو فتحنا أي فيديو عندكم في اليوتيوب وتدخل أنت إلى من الإعدادات وتختار ماذا؟ السرعة. تختار السرعة، وخاصة إذا كنا نريد أن نسمع الفيديو في وقت قصير ونمشي. فيعاد لكن بوقت قليل، وتستطيع أن تختار السرعة التي تريد. تفعل هكذا يا شيخ حمزة أم لا؟ هكذا نفعل، يعني في بعض الأوقات أنا أفعل هكذا، في بعض هذا أريد فقط أن أسمع الفيديو كاملا سماعا سريعا، فنستطيع أن نعيده. وهذا البشر يعيد ما يحدث بالصوت والصورة وفي وقت يسير، وقت قصير. فقيل يعاد الوقت، وقيل لا يعاد الوقت، وقيل لا يعاد. وعموما مثل هذا ليس مما يجب على الإنسان أن يعتقده إثباتا أو نفيا، لأنه لم يرد فيه برهان خاص يوجب عليك اعتقاد واحد منهما. قال: وعرض. وكذا الأعراض، هل تعاد الأعراض أم لا؟ الأعراض من سواء كان هذا العرض قولا أم كان هذا العرض فعلا أم كان هذا العرض لونا أم كان هذا العرض قوة أو ضعفا ونحو ذلك. واختلفوا في عود وقت وعرض، وبعضهم إعادة الوقت اعترض. يقول لا، لا يعاد الوقت البعض من العلماء. لماذا؟ قال بقوله جل جلودا غيرها، بقوله جل أي بقول الله تبارك وتعالى جل جلاله، جلودا غيرها أي بدلناهم جلودا غيرها، اعترض بهذا الدليل على إعادة الوقت، لأنه قال غيرها أي في وقت غير ذلك الوقت، فغاير بين الوقتين، إذن الوقت لا يعاد لوجود المغايرة بين الوقتين، اعترض بهذا على إعادة الوقت. وبعضهم إعادة الوقت اعترض بقوله جل جلودا غيرها، فاركب مطايا البحث واعرف سيرها. يقول هذه المسألة إذا أردت أن تتحقق فيها رأيا من الرأيين فعليك بالبحث، ليس كل شيء سيأتيك به الإمام المقري رحمه الله تعالى، يقول لك عد وابحث، فاركب مطايا. المطية هي الجمل الذي يمتطيه الإنسان ليعبر به الصحراء والأسفار، يقول فاركب مطايا، مطايا جمع مطية، مطايا ولكن ليست مطية الجمال وإنما مطايا البحث، فشبه البحث وكأنه جمل تركبه، وبالبحث هذا تصل إلى هدفك وغرضك وهو النتيجة التي تبحث عنها. فاركب مطايا البحث واعرف سيرها أي اعرف الطرق الصحيحة للبحث، وإلا ضللت عن الطريق وابتعدت عن الصواب. فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من غيرية الأبدان، فليس إلا الغير بالأزمان جلودا غيرها. ماذا سيكون الغير إذا لم يكن الأبدان؟ فليس ثمة إلا الوقت. إذن الوقت هو الذي يتغير والأبدان لا تتغير، بل هي الأبدان التي عصت هي التي تعذب. فجلودا غيرها أي في الوقت، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد. أي حصر؟ يقول لك الآن الغيرية إما أن تكون للأبدان وإما أن تكون للوقت، فلما ثبت أن الأبدان ليس يصح أن يكون التغير فيها، لأنه لو تغيرت الأبدان لكان المعذب غير الذي عصى والمنعم غير الذي أطاع، فلما امتنع أن تكون الغيرية في الأبدان لم يبق إلا الوقت، انحصر التغير فيه، انحصر التغير فيه، فبان أنه هو المراد، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يفاد. طيب الآن سينتقل إلى فصل جديد وهو متعلق بالحساب والميزان والصراط، نرجئ ذلك إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.